الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحابته الغر الميامين ومن سار على سبيله واتبع هديه إلى يوم الدين. ونستفتح بالذي هو خير، ونسأل الله أن يوفقنا جميعا للقول الصائب والعمل الصالح، وأن يبارك لنا في الأقوال والأعمال، إنه هو ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحباب، قراءتنا في هذه الليلة المباركة في ذكر بعض الأمور التي ينبغي للصائم أن يتصف بها وأن يتحلى بها، مبتعدا عن الدنايا نائيا عن النقائص، لأنه متلبس بعبادة عظيمة هي الصوم. وقد ورد كل عمل ابن آدم له الحسنة بعشر أمثالها إلا الصوم، فإنه لي وأنا أجزي به، أي أن الحسنات تضاعف، الحسنة عشر مرات إلى 700 ضعف. إلا أن الصوم له منحا آخر ومجال آخر، فلا يعلم قدره ولا يعلم زيادة الأجر ورفع الدرجات ومضاعفة الحسنات إلا المولى عز وجل، لأنه سر بين العبد وبين ربه. وقد ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام أنه ذكر بالنسبة للشهر، قال: أوله رحمة، وأوسطه مغفرة، وآخره عتق من النار. أوله رحمة، وقد انتهت العشر الأولى، وأوسطه مغفرة، وقد أوشكت العشر الوسط أن تنتهي، وآخره عتق من النار، وفيه ليلة القدر. وليلة القدر العمل الصالح فيها يعدل عمل 1000 شهر ليست فيها ليلة القدر. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. ومر بنا في الحديث الذي يرويه سلمان رضي الله عنه، يقول عليه الصلاة والسلام، وكان ذلك في آخر يوم من شعبان حينما بشر المصطفى عليه الصلاة والسلام، بشر الصحابة بقدوم الشهر، قال: فاستكثروا فيه من 4 خصال. فاستكثروا فيه، يعني في شهر رمضان، من 4 خصال: خصلتين ترضون بهما ربكم، وخصلتين لا غنى بكم عنهما. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله وتستغفرونه، وأما الخصلتان اللتان لا غنى بكم عنهما فتسألونه الجنة وتستعيذون به من النار. هكذا أرشد المصطفى عليه الصلاة والسلام إلى الاستكثار من خصال الخير والاستكثار من الأعمال الصالحة. أعظم شيء شهادة أن لا إله إلا الله. أما الخصلتان اللتان ترضون بهما ربكم فشهادة أن لا إله إلا الله. وليس معنى هذا أيها الأحباب أن يقولها المرء بلسانه، لا، بل لا بد أن يطبق ما تدل عليه. شهادة أن لا إله إلا الله معناها لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، إلا الله مثبتا العبادة لله وحده لا شريك له في عبادته، كما أنه ليس له شريك في ملكه. أن يفرد المرء ربه بالعبادة، أن لا يعبد هوى وأن لا يعبد مركزا وأن لا يعبد جاها وأن لا يعبد مالا. فقد قال عليه الصلاة والسلام: تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتقش. وليس معنى هذا أن يعبد الدينار والدرهم، أن يصلي للدينار ويصلي للدرهم، لا، وإنما معناه أن يقدم جمع الدينار ولم الدينار إلى الدرهم من أي طريق ولو كان مخالفا للتعاليم الإسلامية. لا، تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم. أن يكون بيع الإنسان حلالا وعمله صائبا ومسعاه وفق شرع الله لأجل أن يحقق المرء معنى شهادة أن لا إله إلا الله. فشهادة معنى شهادة أن لا إله إلا الله، لا إله نافيا جميع ما يعبد من دون الله، أي شيء، مالا، جاها، مركزا، عملا، أي شيء، لا إله إلا الله، مثبتا العبادة لله وحده. أن يكون هواك تبعا لما جاء عن الله، أن يكون مسعاك وفق شرع الله، أن يكون عملك وفق تعاليم الإسلام، لا تحيد عنها ولا تبغي الهدى من سواها. جاء جبريل إلى المصطفى عليه الصلاة والسلام فسأله عن الإسلام والإيمان والإحسان، فلما قال: ما الإحسان؟ قال: الإحسان ركن واحد، وهو أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. فعلينا أيها الأحباب أن نستغل فرص الخير وأن ننتهز السويعات الفاضلة فيما يرضي الله عز وجل، وذلك أن يترفع الصائم عن كل ما يعكر الصفو أو يسيء إلى صيامه أو ينقص من أجره. فقد يعترض بعض الناس من يعترض فيحصل أو يسمع سبا أو شتما أو تطاولا، فأرشد عليه الصلاة والسلام قائلا: فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم. ونقرأ الآن ما ذكره المؤلف رحمه الله من الأحكام المتعلقة بالصيام. 427 ويجب مطلقا. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله: ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه. يجب أن يجتنب الإنسان الكذب. وتعريف الكذب هو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه، والمقصود بذلك الكذب المحرم. وذكرنا بأن هناك نوع من الكذب قال العلماء إنه واجب، ونوع آخر قال العلماء إنه مستحب. فالكذب الواجب إذا كان فيه إنقاذ معصوم من هلكة، يعني إنسان أراد أن يقتل آخر ظلما وعدوانا، فأنت بفعلك أو بما حصل منك من كلام أنقذت حياة هذا الإنسان المعصوم. وأما الكذب المستحب فهو للإصلاح بين المتخاصمين، للإصلاح بين الزوج وزوجته، بين الأب وابنه، بين الأخ وأخيه. تذكر الخصال الطيبة والصفات الحميدة لإعادة الصفاء بينهما. وأما الكذب المحرم فهو الإخبار بما لا يطابق المخبر عنه. نعم. ويجب مطلقا اجتناب كذب وغيبة ونميمة وشتم ونحوه. الغيبة ذكرك أخاك بما يكره، ذكرك أخاك هو غائب مو موجود فتذكر عنه كلاما يكرهه، هذه تعتبر غيبة ولا يجوز. لكن لو سئلت عن إنسان ماذا تقول في هذا الشخص، لأننا سنعقد معه صفقة، لأننا سنزوجه، لأننا سنتزوج منه إلى آخره، فلا بد أن تعطي الكلام الحقيقي الواقع، لأن هذا يترتب عليه مصالح. وأما إذا كان غيبة لا يترتب عليها إلا أن تذكره بما يكره ولا يترتب عليها مصالح فهذا لا يجوز. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم: من لم يدع قول الزور والعمل به فليس له بحاجة، فليس لله حاجة. من لم يدع قول الزور والعمل بالزور فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه، هو صائم والصيام الإمساك، وهو إمساك بنية عن المفطرات الحسية والمعنوية، فإذا لم يمتنع الإنسان عن الأمور المحرمة فلا داعي أو فلا فائدة من امتناعه عن الأمور المباحة لغير الصائم. نعم. من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه، رواه أحمد. كان سلفنا الصالح رضوان الله عليهم يقسمون السنة قسمين، وذلك لمعرفتهم بما لهذا الموسم العظيم من أجر كثير وثواب وافر. يقسمون السنة نصفين، ستة أشهر يدعون الله أن يبلغهم رمضان، وستة أشهر أخرى يدعون الله أن يتقبل منهم رمضان. فالسنة بأكملها مرتبطة بهذا الشهر متعلقة به. كان من منهاج علمائنا رحمهم الله أنهم يتفرغون لتلاوة كتاب الله والتلذذ بقراءته وتمجيد المولى والثناء عليه. الإمام مالك رحمه الله إمام دار الهجرة كان له دروس في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا دخل رمضان أوقف تلك الدروس وتفرغ لقراءة كتاب الله عز وجل. الإمام أبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله كان يختم في رمضان 60 ختمة، يختم بالليل ختمة ويختم بالنهار ختمة. الإمام إمام أهل السنة الإمام أحمد رحمه الله يقول: ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، أن يحفظ الصوم من اللسان، لأنه إذا أطلق العنان للسانه أثر ذلك على الصيام. ولا يماري، يقول الإمام أحمد، ويصون صومه. نعم. قال أحمد: ينبغي للصائم أن يقول قال أحمد، والمقصود بذلك هو إمام أهل السنة الإمام أبو عبد الله أحمد بن حنبل رحمه الله. نعم. ينبغي للصائم أن يتعاهد صومه من لسانه، أن يتعاهد أن يحفظ الصوم وأن يصون الصوم من عثرات اللسان، لأن الإنسان إذا جادل ومارى وتكلم بالفحش ونطق بالزور أثر ذلك على الصيام، فيقول أن يتعاهد صومه من لسانه لأجل ألا يكون اللسان سببا في نقصان ثواب الصيام. نعم. ولا يماري، ولا يماري. نعم. ويصون صومه. نعم، يصون صومه. نعم. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المسجد، كان السلف رضوان الله عليهم إذا صاموا حفظوا ألسنتهم وابتعدوا عن كل ما يعكر الصف، وقضوا جل الوقت في بيوت الله عز وجل تالين لكتابه مهللين مكبرين مستغفرين. نعم. وكانوا إذا صاموا قعدوا في المساجد وقالوا نحفظ صومنا ولا نحفظ صومنا نحفظ صومنا ولا نغتاب ولا نغتاب أحدا، لأن الغيبة تنقص الصيام وتؤثر على سلامته. نعم. ولا يعمل عملا يجرح به صوم ولا يعمل عملا يجرح الصوم، بل يقضي وقته تاليا لكتاب الله، ذاكرا مستغفرا آمرا بالمعروف ناهيا عن المنكر، ناطقا بالحق آمرا بالفضيلة ناهيا عن الرذيلة. نعم. وسنة كثرة قراءة. أفضل ما يحصل من الصائم أن يكثر القراءة، ويكثر القراءة بتدبر وتمعن، يقرأ بتدبر وتمعن. وكان السلف رضوان الله عليهم يقول حدثنا الذين كانوا يقرؤوننا القرآن أنهم كانوا إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. إذا تعلموا 10 آيات لم يتجاوزوها حتى يعرفوا ما فيها من العلم ليسترشدوا ليتفقهوا ليستنيروا ليستفيدوا والعمل ليطبقوا. فهذا يعني إذا قرأ الإنسان يعني الأصل أنه إذا قرأ أن يستفيد من قراءته. إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. أي آية في القرآن فيها يا أيها الذين آمنوا إما أنها تأمرك بالخير وإما تنهاك عن ضده، فيجب على المرء إذا قرأ أن يمعن النظر في القراءة. فالله عز وجل ينادي عباده المؤمنين بصفة الإيمان، والإيمان أيها الأحباب قول وعمل واعتقاد، قول باللسان وعمل بالجوارح وتصديق بالقلب يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا فألق بالك فإنه إما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. فالله ينادي المؤمنين تشريفا لهم وتكريما، أما غير المؤمنين فلا نجد لهم يعني الذين كفروا ما نجد إلا نداء في واحد في القرآن، نداء واحد في القرآن، وقد جاء على سبيل التقريع والتوبيخ يا أيها الذين كفروا لا تعتذروا اليوم إنما تجزون ما كنتم تعملون. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، فإما خير تؤمر به وإما شر تحذر عنه. فينبغي للإنسان في كل ساعة وفي كل لحظة أن يمعن النظر في كتاب الله عز وجل مسترشدا مستفيدا متفقها، كما كان سلفنا لا يتجاوزون 10 آيات حتى يعرفوا ما فيها من العلم والعمل. وأفضل الأوقات في شهر رمضان أن يقضي الإنسان ليله، أن يقضي الإنسان نهاره، أن يقضي وقته قارئا لكتاب الله متدبرا لآياته. نعم. وذكر وصدقة. ينبغي الإكثار من القراءة والإكثار من الذكر. الذكر تمجيد الله والثناء عليه، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، ورد بأن هذا هو غراس الجنة، ورد بأن هذا الذكر هو غراس الجنة. وكذلك الصدقة، يتصدق الإنسان إذا كان قادرا بما يستطيع، يتصدق بما يستطيع، وإذا كانت على قريب فهي صدقة وصلة رحم يجمع بها بين الحسنيين. إذا أعطى قريبة أو مد يد العون والمساعدة للأقارب أصبحت صدقة وصلة رحم. وكان عليه الصلاة والسلام أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان حين يأتيه جبريل يدارسه القرآن. فيذكر المؤلف رحمه الله أنه ينبغي للصائم أن يترفع عن الدنايا وأن ينأى عن النقائص التي تؤثر على صيامه، وأن يقضي وقته بين قراءة القرآن والذكر والحمد والتهليل والصدقة على قدر استطاعته. نعم. وكف لسانه عما يكره. نعم. وسن لمن شتم قوله. وسن لمن شتم. قد يبتلى الإنسان، قد يبتلى الإنسان، فيأتيك إنسان ويتلفظ بالشتم أو السب أو الكلام البذي، هل تعامله بالمثل؟ لا. فإن سابه أحد أو شاتمه فليقل إني صائم، يعني لا أجيبك على ما تذكر ولا أعاملك بما صدر منك، بل أنا مترفع عن كل ما يعكر الصفوة لأني صائم، والصائم باق بين يدي الله عز وجل يرجو ثوابه ويخشى عقابه ويسأل ربه القبول. نعم. وسن لمن شتم قوله جهرا إني صائم، يقول جهرا يعني ما يقول سرا، لا، إذا حصل الشتم من إنسان وتطاول عليك بالكلام البذي أن تقول بصوت جهوري يسمعه إني صائم، لعل هذه الكلمة تكون إرشادا له ودعوة له ونصحا له ليستفيق من رقدته وليصحو من غفلته وليستفيد من هذا التوجيه. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم فإن شاتمه أحد أو قاتله فليقل إني امرؤ صائم. نعم. من السنة أيها الأحباب أن يؤخر المرء طعام السحور، من السنة أن يؤخر طعام السحور، وهذا ورد عن المصطفى عليه الصلاة والسلام، لأن الإنسان يتقوى بالسحور على الصيام، فإذا تسحر في أول الليل أو في وسط الليل ما حصل المطلوب. وسمي السحور بالغداء المبارك، يقول عليه الصلاة والسلام هلم إلى الغداء المبارك. فمن السنة أن يؤخر الإنسان طعام السحور إلى آخر الليل بحيث ينتهي من سحوره قبل الفجر. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي صحابته رضوان الله عليهم أسوة حسنة، فقد نقل لنا متى كان عليه الصلاة والسلام يتسحر، فيقول تسحرنا مع رسول الله ثم قمنا إلى الصلاة، صلاة أي شيء؟ صلاة الفجر. فيقول من سمع هذا الحديث كم كان بينهما، يعني كم كان بين السحور وبين الصلاة، فأجابه قدر 50 آية أو قدر 60 آية كما سيأتينا إن شاء الله. فدل على أن الوقت بين طعام السحور وبين الصلاة ما هو إلا وقت وجيز، يؤذن ثم 20 دقيقة أو كذا وتقام الصلاة، فهذا الأولى بالنسبة للإنسان يتسحر في آخر الوقت. أما إذا تسحر في منتصف الليل ونام فيكون قد ترك الفضائل، ترك فضيلة الصلاة لأنه قد لا يصلي مع الجماعة، وترك فضيلة تناول السحور في آخر الليل، وترك الهدف الأسمى من السحور وهو أنه يتقوى به على الصيام، وإذا تناوله مبكرا إن عدم المطلوب. نعم. وسنة أخيرة سحور إن لم يخشى طلوع فجر ثاني. إن لم يخشى، إذا خشي طلوع الفجر لا، لا يصح أن يؤخر السحور وهو يخشى طلوع الفجر، بل ينتهي من السحور قبل طلوع الفجر. والمدة بين السحور، يعني بعد طلوع الفجر الصلاة، فكلوا، يعني الآية تقول علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل. فإذا طلع الفجر الصادق وجب على الإنسان أن يمسك وأن يتوقف. وكان عليه الصلاة والسلام يؤذن له بلال، وبلال يؤذن بليل، ثم في النهاية يؤذن عبد الله بن أم مكتوم وهو رجل أعمى، فيقول عليه الصلاة والسلام إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أم مكتوم، فهو رجل أعمى لا يؤذن حتى يقال له أصبحت أصبحت. فمن السنة أن يؤخر الإنسان تناول طعام السحور إلى آخر الوقت. ولنا في رسول الله صلى الله عليه وسلم أسوة حسنة، والمدة بين طعام السحور وبين إقامة الصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم قدر قراءة 50 آية. ومن هذا الحديث نعرف تعلق الصحابة بالقرآن وتمسكهم به، وأنهم يقيسون الوقت بالقراءة لاهتمامهم بالقراءة وتعلقهم بها. فقال قدر 50 آية، يعني قدر ما يقرأ الإنسان 50 آية، والإنسان يقرأ 50 آية في دقائق. نعم. لقول زيد بن ثابت تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قمنا إلى الصلاة، قلت كم كان بينهما؟ قال قدر 50 آية.